الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. خطبة جمعة للشيخ سمير عبداد. إنه سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تشق عنه الأرض ولا فخر، وأول شافع ولا فخر، وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمل بيده يوم القيامة ولا فخر. أحسن الناس خلقا وأكملهم أدبا، قال الله في ربه وإنك لعلى خلق عظيم. يقول عمر حسان: وأحسن منك من تلقط عيني، وأكمل منك من تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أكرم الله جل وعلا البشرية ببعثته، حيث أخرجها الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، ومن الذل والنهانة إلى العز والكرامة. إنه سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الوطن المحجرين، أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين. أيها المؤمنون، لقد ترى الناس وتسامعوا بما كان في شرذمة حقيرة لاغية أصرت على التطاول على مقام سيد الورى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، والانتصاص من جنابه فداه نفسي وأمي وأبي من خيار فيلم مهين حقير حقارة الكفر وأهله. فقد أظهروا نبينا في مشاهد قبيحة تخشى منه الأبدان، وقد تم نشر مقاطع من هذا الفيلم على موقع اليوتيوب، ورغم الطلبات الكثيرة التي جاءت إدارة الموقع إلى حد المقاطع، إلا أن الإدارة ممثلة في جوجل لم تقيد الوصول إلى المقاطع إلا في بلدين اثنين، ليبيا ومصر، بل قالوا بالحرف في بيان لهم قاتلهم الله أن يوصفون. قالوا: هذا الفيديو المتوفر بشكل كبير على الإنترنت يتماشى، اسمع يا رعاك الله، اسمع يا رعاك الله، يتماشى مع معاييننا، وسيبقى إذا على اليوتيوب. ولا عجب، فالكفر ملة واحدة. وبغض النظر عباد الله عمن أنتج الفيلم وأخرجه ودبلجه وجعله ماديا وشهر له دعائيا، فهذا العمل عداء سافر وتحامل مكشوف على الإسلام ونبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فهل يصح بعد ذلك عباد الله أن نصم آذاننا أو نغمض أعيننا وفي القلب عرق ينظر؟ فوالله لا خير فينا ولا باطن الأرض خير لنا من ظاهرها إن عجزنا عن الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ويوم نقض القصور العهد الذي كان بينه وبين المسلمين، أرسل له هارون رسالة فهواها من أمير المؤمنين هارون الرفيق إلى القصور سلب الروم: الخبر ما ترى لا ما تسمع. وأما نحن عباد الله فيوم تفرقنا الذل والهوان وماتت أحاسيسنا وتبلدت مشاعرنا فسلط علينا الأراذل والأفاضل. أيها المؤمنون، إن الهجوم الإعلامي على هذا الدين قديم قدم الإسلام، وهو ما درج عليه الكفار بدءا بمشرك قريش إلى كفار عصرنا هذا، وما أخبار الدنمارك والنرويج عنكم ببعيد. فأهوى صلى الله عليه وسلم آذاء أهله وأقاربه وصموه من سبب والسحر والشعوذة، فما زاده ذلك إلا ثباتا ويقينا. ولما رأى أصحابه يهانون ويعذبون ويضاهدون أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، وبقي صلى الله عليه وسلم في مكة يواجه الظلم والطغيان فما وهن ولا استكان. فلما رأوا ثباته عليه الصلاة والسلام عاد عليه الملك والنساء والمال والسلطان، فما بالهم يخبرون عليه ظلم الذي جراهم؟ جراهم عباد الله خذلاننا لأمكانا وفلسطين، جراهم سكوتنا عن أراضي العفيفة في العراق وفي بورما وغيرهما من بلاد المسلمين، جراهم مساجدنا التي تهدم ونحن نرى ونسمع، جراهم قرآننا الذي حرق ودنس ونحن لازلنا نحجب ونتمنى الاعتذار، جراهم أنهم لم يجدوا من بيننا من أمثال معاذ ومعوذ اللذين قتل أبا جهل فقط لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد هانهم، لقد تخافهم انتشار الإسلام شرقا وغربا، وأخافهم زيادة أتباعه في كل مكان، وأقصى مرجعهم كثرة وفود الحجاج والمعتمرين إلى بلد الله الحرام، وساءهم حرص الكثير من نسائنا وبناتنا على الستر والعفاف رغم دعوات التغريب والتحرير. هذا الذي جراهم وأغارهم، فانتقلوا من دفع الشبهات إلى لون جديد من هجوم لم يكن معروفا من قبل، وهو التعرض لشخص النبي صلى الله عليه وسلم والنيل من عرضه وذاته الكريمة، هجوم اتسم بالبكاء والتهكم والاستهزاء، لم يأتي عبثا بل وراءه مخططات ومنظمات، وهكذا يفعل رجال الطريق ودعاة التثليث يريدون انتهاك عرضه عليه الصلاة والسلام حتى يسقط من القلوب احترامه وتعظيمه فيسقط بذلك الدين. هكذا ظلوا وزعموا على كل تأييدهم وخرقت ألسنتهم وعميت أبصارهم عليهم لعنة رب العالمين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. خذلوا الله إن شانئك هو الأخطر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسب ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا، شبيه هذا، مثيل هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الحفظ والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي في السواحل الشامية. يخبر عليه رحمة الله عن آثار فيها من انتقاد الله تبارك وتعالى مما سب نبيه عليه الصلاة والسلام، فيقول رحمه الله: حدثنا العدول من المسلمين ممن كانوا يحاصرون المدائن بالسواحل الشامية، قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر وأكثر من الشهر، وهو ممتنع علي حتى نكاد لنفسه، حتى إذا تعرض أهله يعني أهل الحصن لصب رسول الله والوقيعة في عرضه تعجلنا وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان منه. وهكذا حدثني، يقول رحمه الله: حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب يعني المغرب حالهم مع النصارى كذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن تيمية رحمه الله: فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. والله لو قام النصارى كلهم طمعا لحب الشمس ليست تحسبوا، والله لو جاءوا بكل عذابهم ليشوهوا وجه الزمان لخيبوا، والله ما برا إله ولا برا خلقا ولا خلقا لأحمل في الورى، فعليه صلى الله ما قدم جرى أو لا حذر في الأباطح أو كما. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا أنفسكم وتوبوا ربكم واشكروه على نعمه يزدكم ولله الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما في شأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا هو. أيها المؤمنون، لا تحسبوا ما جرى شر النحو، بل فيه خير كثير بإذن الله لا يعلمه إلا الله. منه جبال النعم على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف على سيرته العابرة وأيامه النضرة، وهذا يحدث الفرق من أهل المشرق والمغرب. ومن الخير حصول الألفة بين المسلمين والاجتماع بينهم ووحدة الكلمة والصف. ومن الخير كذلك قيام منابر وفتح مواقع لبيان سماحة الإسلام والتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما وقع إثر أحزاب الدم والنزيل وغير ذلك كثير لا يعنيه إلا الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون، يوم تحمل عليه الصلاة والسلام الأمانة وكل قبل رسالة، جاء إلى زوجه خديجة رضي الله عنه وأرضاه وأخذ يقول: زملوني زملوني. فقالت: وهي التي تعرف طهره وعفافه وصدقه وأمانته. قالت: والله لا يخزيك الله. قالتها قولة واثقة من هديه وسنده عليه الصلاة والسلام: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. علمت رضي الله عنها أنه من كان بهذه الصفات لا يخذل أبدا. فلما سمع حديثه وكلامه طمأنته وهدأت، ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا قد تنفر عنده عنده علم من الكتاب. فلما سمع كلام خديجة رضي الله عنها قال: وهو خائف وجل قدبوس قدبوس. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنه ليأتيك الناموس أكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وإنك نبي هذه الأمة، ولتؤذين ولتقاتلن ولتنصرن بإذن الله. ثم قال بعد ذلك: اسمعوا يا رسول الله ماذا يقول الشيخ الكبير، اسمعوا يا شباب ماذا يقول الشيخ الكبير الذي ذهب ظهره وحده ظهره، اسمعوا ماذا يقول، ماذا يتمنى، ماذا يرجو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليتني كنت فيها جذعا، اي ليتني كنت فيها شابا، والله لا انصرنك نصرا مؤذرا. ثم اخذ براس رسول الله وقبله، ثم قال له: ليتني معك حين يخرجك قومك. فقال عليه الصلاه والسلام: او مخرجيهم؟ فقال ورقه: ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. اذا كان هذا شان الرجل الطاهر في السن الكبير في العمر، فما هو واجبنا عباد الله؟ من حقه صلى الله عليه وسلم علينا ان ننصره ونعذره ونوفره وان نجده كما امرنا ربنا في كتابه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذره وتوفره. ومن نصرته عليه الصلاه والسلام ان يؤخذ عنه من مقام الاول: اسمع يا من يريد ان يسقى من حوض الحبيب عليه الصلاه والسلام من يده، اسمع يا من يريد ان يدخله الله مدخله وان يحشره في زمرته، اعلم ان اول ما ينبغي ان يؤخذ عنه صلى الله عليه وسلم عظيم توحيده لربه تبارك وتعالى. فقد امتلا قلبه عليه الصلاه والسلام محبه وتوحيدا وتعظيما واجلالا لله تبارك وتعالى، فنشأت دعوته كلها على هذا المبدا العظيم الذي من اجله بعثت الرسل وانزلت الكتب وشرع الجهاد وقام ثوب الجنة والنار وانقسم الناس إلى أبرار وفجار. وهذا أعظم ما يمكن أن ينصر إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ومن نصرته عليه الصلاة والسلام تصديقه في كل لحظة. وأول ذلك أنه رسول رب العالمين ومبعوثه إلى الإنس والجن أجمعين. أمره جل وعلا بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. ومن نصرته طاعته والرضا بحكمه والتسليم الكامل لأمره والانقياد لسنته والاقتداء بها ونبذ ما سواها. ومن نصرته عليه الصلاة والسلام محبته فوق محبة الوالد والولد والنفس بل فوق محبة الناس أجمعين والمرء ما من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مما يترتب على هذه المحبة من تعظيمه وإجلاله وتوقيره ونصرته والدفاع عنه والتقريب له في كل أقواله وأفعاله. فعلى كل مسلم عباد الله أن يسعى لتحقيق هذا المعنى ليصبح إيمانه إيمانا صحيحا كاملا وليحقق السطر الثاني من كلمة التوحيد شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله. فإن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لن تنفعهم شهادتهم لأنهم لم يحققوا معناها. ومن الإنس وجب عليه الصلاة والسلام الحرص على الصلاة عليه كلما ذكر بعد الأذان ويوم الجمعة وفي كل وقت لعظيم الأجر المترتب على ذلك ولعظيم حقه علينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن نصرته الوقوف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام السيرة الصريحة موقفا بالنفيذ من حكمها وعبرها والاستفادة من الفوائد المستخلصة في كل حال منها. وكذلك من صور نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تعلم سنته بقراءة ما صححه أهل العلم من الأحاديث المروية عنه عليه الصلاة والسلام ومحاولة فهمها واستحضار ما تضمنه تلك التعاليم النبوية من الحكم الجليلة والأخلاق الرفيعة والتعبد الكامل لله تبارك وتعالى وتربية الأهل والأبناء عليها. وهناك صور كثيرة يمكن للمؤمن أن ينقل بها النبي صلى الله عليه وسلم سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأسرة والمجتمع أو على مستوى الأئمة والدعاة أو على مستوى الجمعيات والهيئات. عباد الله لقد قام الكثير من المسلمين بجهود جبارة نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. هي إن شاء الله في موازين حسناتنا فما موقفنا نحن؟ هل يصح أن نلقى من المتفرجين؟ فالكل يسعى التاجر بماله والعالم بعلمه والكاتب بقلمه وصاحب الجاه بجاهه وهكذا كل على شرط والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله لن يرجوه والله لن ينتقصوا من دلاله. إنا كفينا في المستهزئين. فعليك عباد الله بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك وأبنائك وأهلك وإخوانك وفي الله ومجتمعك ومن يؤمن بك دبا عنه ووفاء لحقه. فوالله لولا الله ثم لولا ما صلينا ولولا الله ثم لولا ما تصدقنا ولا كنا. اللهم اجز عنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن امته. اللهم انا نسالك ان توفقنا لاتباع سنته والعمل بشريعته والدفع عن دعوته. اللهم اجمعنا به ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا منخله وتسقينا من حوضه يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بمن آذانا في نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا فيه عجائب قدرته. اللهم اجعله عبرة للمتعظين وعبرة للمستوطنين. اللهم اقر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم اغفر اخواننا في بلاد الشام، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم اغفر جائعهم، اللهم اغفر جائعهم واقطع عاريهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم تقرب كريمهم، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، اللهم رد الغي على المسلمين اختيارهم، واكفهم شر شرارهم، اللهم احفظ الجزائر وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين واعتداء المعتدين يا رب العالمين. اللهم عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، انك انت اهل التقوى واهل المغفره. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى في الرياض الجزائر www.muskihuda.org.